أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة، ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري، وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يتاق، وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه. بعد ما ذكر المصنف في الأقوال في مسألة مقدمة الواجب، فعلا البحث هو فيما هو المطلوب بالإسالة عن بحث مقدمة الواجب، وهو ثبوت الملازمة بين الواجب ومقدمته، فتجب مقدمة الواجب. تقدم من المصنف الدليل على ذلك، أي الدليل على الملازمة بين الواجب ومقدمته الوجدان. هذا هو أقوى دليل، الوجدان. ثم يذكر ما استدل عليه المشهور على وجوب مقدمة الواجب. فالمسنف موافق للمشهور في وجوب مطلق مقدمة الواجب، ولا يعتبر في وجوب مقدمة الواجب ما ذكره شيخ الأنصاري من قصد التوسل، أو ما ذكره صاحب الفصول من التوسل، لا يعتبر هذه القيود في وجوب مقدمة الواجب. فالمقدمة أي مقدمة الواجب واجبة مطلقة، هذا هو الرأي الشيخ، رأي المسنف، وهذا هو الرأي المشهور. المشهور أيضا يقول بوجوب مقدمة الواجب مطلقة. غاية الأمر يختلف المسنف عن المشهور في طريق الاستدلال. طريق استدلال المسنف الدليل على وجوب المقدمة مطلقة هو الوجدان، تقدم هذا الدليل من المصنف، الوجدان. ولكن استدل المشهور على وجوب مقدمة الواجب، أي مطلق مقدمة الواجب، بغير هذا الدليل، بغير الوجدان، بدليل آخر، بل بالأدلة. استدل المشهور بالأدلة. غاية الأمر يذكر المسنف دليلا واحدا من أدلة المشهور، وهذا الدليل الواحد كالأصل لسائر الأدلة، فلو صح هذا الدليل لصحت سائر الأدلة، لو بطل هذا الدليل لبطل ما يتفرع أو ما يبتني عليه. إذ حينما يبطل الأصل يبطل ما يبتني على ذلك الأصل، ولهذا يذكر المصنف هذا الدليل من قبل المشهور، أي هذا الدليل الذي كالأصل لسائر الأدلة، ثم يرد هذا الدليل، يرد استدلال المشهور على وجوب مقدمة الواجب. وهذا الدليل على وجوب مقدمة الواجب مطلقة استدلال بالقياس الاستثنائي، ملخص ما هو المذكور في كلام المصنف من الدليل المشهور على وجوب المقدمة مطلقة أنه لو لم تجب مقدمة الواجب لجاز تركها. المقدم لو لم تجب، والتالي لجاز تركها. وحينئذ، أي حين جواز الترك، إن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإن لم يبقى على وجوبه لزم انقلاب الواجب المطلق إلى المشروط. والتالي في القياس الاستثنائي الثاني، في الشرطية الثانية، بكلا قسمي باطل، تكليف بغير المقدور باطل، خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وانقلابه الى المشروط ايضا باطل. فالمقدم جواز ترك المقدمة باطل، هذا تابع للقياس الاستثنائي الاول. اذا بطل الجواز الترك بطل المقدم، اي عدم وجوب المقدمة ايضا باطل. إذا بطل عدم وجوب المقدمة ثبت وجوب المقدمة، وهو المطلوب، وجوب المقدمة هو المطلوب، فالنتيجة وجوب المقدمة، هذه هي النتيجة. وأكرر، لو لم تجب مقدمة الواجب لجاز تركها. المقدم لو لم يجب، والتالي جاز تركها. ثم القياس الاستثنائي الثانية، إذ هنا قياسان استثنائيان على طول. وحينئذ، أي حين جواز تركها، إن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإن خرج الواجب عن وجوبه لزم الخروج، لزم انقلاب الواجب المطلق إلى الواجب المشروط، خروج واجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا هذا خلف باطل، تكليف بما لا يطاق باطل، وخروج واجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا باطل، فالتالي بكلا قسمي باطل. فمقدم لهذا التالي، ما هو مقدم لهذا التالي؟ جواز ترك المقدمة، هذا باطل. هذا تابع لقياس الاستثنائي الأول، إذا بطل جواز الترك بطل المقدم. ما هو المقدم؟ عدم وجوب المقدمة، بطل عدم وجوب المقدمة، فالنتيجة هي وجوب المقدمة. هذا هو الاستدلال المشهور على وجوب المقدمة مطلقة كما يقول به المصنف. ثم يرد المصنف هذا الاستدلال بوجهين، الأول أن هذا الدليل يحتاج إلى الإصلاح، هذا الدليل بظاهره غير صحيح يحتاج إلى الإصلاح، إصلاح القياس الاستثنائي الأول، إصلاح القياس الاستثنائي الثاني. وبعد الإصلاح فيما لا يخفى. بعد الإصلاح أيضا هذا دليل غير صحيح، حتى بعد الإصلاح أيضا غير صحيح. فيقع الكلام في مقامين، الأول في الإصلاح، إصلاح صعب يعني، إلا أن يكون المصلح قويا كشيخ عبد الله. فيقع الكلام ابتداء في الإصلاح، ثم المقام الثاني بيان الإشكال على هذا الدليل بعد الإصلاح. بعد الإصلاح أيضاً هذا الدليل يكون مورداً للإشكال ولا يصح الاستدلال به على وجوب مقدمة الواجب مطلقة. سألنا الكلام في الإصلاح، لماذا الإصلاح؟ لأن هذا الاستدلال بظاهره غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي، وهذا الاستدلال بما هو ظاهره ليست هنا ملازمة لا بين المقدم والتالي في شرطية الأولى ولا بين المقدم والتالي في شرطية الثانية، ليس هنا ملازمة. وأما عدم الملازمة بين المقدم والتالي في شرطية الأولى، شرطية الأولى لو لم تجب المقدمة مقدمة الواجب لجاز تركها، ليست الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وبين جواز الترك. كيف ليست الملازمة؟ إذ توضيح عدم الملازمة بعد مقدمة، وهي المقدمة أن ظاهر الكلام، ظاهر جواز ترك المقدمة هو معنى الإباحة، إذ جواز الترك له معنيان، جواز بمعنى الإباحة، يجوز ترك الفعل لأن الفعل مباح، الفعل المباح يجوز تركه ويجوز فعله، هذا معنى جواز الترك. وهنا جواز الترك بمعنى الأعم، جواز الترك بمعنى يجوز تركه، أي ليس بواجب ولا مستحب ولا بمكروء، ولهذا يجوز الترك هذا الفعل. وبعبارة أخرى جواز الترك بمعنى ليس هذا الفعل ليس تركه ممنوع، ليس تركه ممنوع. متى لا يكون ترك الفعل ممنوع؟ إذا كان إباحة مباحا ليس تركه ممنوع، إذا كان مستحبا ليس تركه ممنوع، إذا كان مكروعا ليس تركه ممنوع، إذا كان حراما ليس تركه ممنوع بل تركه واجب. في الصورة الواحدة يكون تركه ممنوع إذا كان واجب، إذا كان واجبا يكون تركه ممنوع. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة ظاهر كلام المستدل هو المعنى الأول، المعنى الأول جواز الترك بمعنى الإباحة، لو لم تجد مقدمة الواجب لجاز تركها، أي أباح تركها. هذا. وليست الملازمة بين عدم الوجوب وبين جواز الترك، ليس الملازمة، ليس الملازمة بين عدم الوجوب وبين كون المقدمة مباحا، الجواز الترك بمعنى الإباحة، ليس الملازمة. لماذا ليست الملازمة؟ إذا هذه الملازمة ثابتة، لو كانت الأحكام الشرعية منحصر في الاسمين، في الإباحة وفي الوجوب، لو لم يجب لكان مباح، وليس الأمر كذلك. إذا الأحكام الشرعية خمسة، أحكام شرعية خمسة، فحينئذ ليست الملازمة بين عدم الوجوب وبين الإباحة، ليس ملازمة. لماذا؟ إذ لو لم تجب المقدمة يجوز أن يكون مستحبا، يجوز أن يكون مباحا، يجوز أن يكون مكروها، يجوز أن يكون حراما، فليس هنا ملازمة بين عدم الوجوب والإباحة. ولا بد من الإصلاح، على الظاهر ليس ملازمة، لا بد من الإصلاح. والإصلاح يتوقف على أن يكون المراد من جواز الترك الجواز بالمعنى الأعم، أي الجواز بمعنى غير ممنوع شرعا، جواز بهذا المعنى، فحينئذ تثبت الملازمة. كيف؟ لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، معناه لما كان تركها ممنوعا شرعا، هذا لما كان تركها ممنوعا شرعا، سواء كان مستحبا او مباحا او مكروها او واجب او حراما، على جميع هذه التقادير لا يكون تركها ممنوعا شرعا، فثبتت الملازمة بين عدم الوجوب وبين عدم المنع من الترك. هذا هو الإصلاح، هذا هو الإصلاح في الشرطية الأولى أو في القياس الاستثنائي الأول. أما الإصلاح في القياس الاستثنائي الثاني، القياس الاستثنائي الثاني أيضا غير صحيح على ما هو الظاهر هذا المستدل، فلا بد من الإصلاح. لماذا غير صحيح؟ أولا وجه عدم صحة الشرطية الثانية، الشرطية الثانية وحينئذ لو بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بولايته، لو لم يبقى لزم خروج الواجب عن الوجوب. ظاهر هذا حينئذ أي حين جواز ترك المقدمة، مقدم حين جواز ترك المقدمة، حينئذ أي حين جواز ترك المقدمة، حين جواز ترك المقدمة يلزم أحد المحظورين، إما التكليف بما لا يتق أو خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا، ليس هنا ملازمة، هذا باطل غير صحيح. إذ حين جواز ترك المقدمة لا يلزم التكليف بما لا يتق، لا ملازمة بين جواز الترك وبين التكليف بما لا يتق أو بين خروج الواجب عن كونه واجبا. لماذا؟ إذ حين جواز ترك المقدمة يأتي المكلف بالمقدمة، إذا لم يكن المقدمة واجبة ويجوز ترك المقدمة أي غير ممنوع ترك المقدمة، يأتي الواجب، يأتي المكلف بالمقدمة، حينما يأتي بالمقدمة يلزم تكليف بما لا يسع، لا يلزم تكليف بما لا يتق، ولا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا، لا يلزم اي المحذور. فليست الملازمة بين جواز الترك وبين التالي وهو التكليف بما لا يتاق او خروج الواجب عن كوني واجبا مطلقا، فلا بد من الاصلاح في هذه القضية الشرطية الثانية. ايضا لا بد من الاصلاح، اصلاح هذه القضية الشرطية الثانية ان يكون المراد من قولي حينئذ اي حين ترك المقدمة لا حين جواز ترك المقدمة، حينئذ مضاف اليه لحينئذ ترك المقدمة، فرق بين ترك المقدمة وبين جواز ترك المقدمة، لا المراد ترك المقدمة، فحينئذ اي حين ترك المقدمة، حين ترك المقدمة يلزم تكليف بما لا يتاق. لماذا؟ اذ المكلف يتمكن من الواجب مع ترك المقدمة؟ لا، اذ المفروض الواجب يتوقف على المقدمة، بعد توقف الواجب على المقدمة لا يتمكن المكلف من الواجب حين ترك المقدمة، لا يتمكن، او خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا، ان لم يبقى الواجب معناه ان هذا الواجب ليس واجبا مطلقا بل كان مشروط بكيان المقدمة، فحين ترك المقدمة ليس واجبا فيلزم خروج الواجب المطلق عن كوني واجبا مطلقا، فيلزم احد المحظورين، اما خروج الواجب عن كوني واجبا مطلقا واما التكليف بما لا يتق، فتثبت الملازمة. هذا هو التصليح الشرطي الثاني، هذا هو التصليح الشرطي الثاني. واما الاشكال مع هذا التصليح في الاشكال، كيف مع هذا التصليح في الاشكال؟ تقريب الاشكال، لو لم تجب المقدمة لما كان تركها ممنوع شرعا، وحينئذ اي حين ترك المقدمة لزم التكليف بما لا يتاق او لزم خروج الواجب عن كونها واجبا. يقول المصنف ردا لهذا الاستدلال، لا، يقول لا يلزم لا التكليف بما لا يتاق ولا خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا. لماذا؟ اذ حين الترك المقدمة يحكم العقل بإتيان المقدمة، المقدمة وإن لم يكن واجبا شرعا إلا أن العقل حاكم على إتيان المقدمة، العقل يحكم بإتيان المقدمة، بعد حكم العقل بإتيان المقدمة إذا أتى المكلف بالمقدمة هل يلزم تكليف بما لا يتاق؟ لا يلزم، لا يلزم تكليف بما لا يتاق. إذا ترك المقدمة ايضا لا يلزم تكليف بما لا يتاق، يسقط الواجب بالمعصية، لا يلزم تكليف بما لا يتاق على كلا التقدمين، فلا يلزم هذا المحظور، فلا يلزم هذا محظور. نعم يلزم هذا المحظور لو كان الامر في الواقع كذلك، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها شرعا وعقلا، لا يحكم العقل بإتيان المقدمة ولا شرع، شرعا وعقلا لا حكم من الشارع ولا من العقل، فحينئذ إذا ترك المكلف يلزم تكليف بما لا يتق، لا يحكم العقل بإتيان المقدمة فيلزم تكليف بما لا يتاق، على هذا الفرض يلزم تكليف بما لا يتاق، ولكن هذا الفرض غير صحيح، إذ لو جاد الترك المقدمة شرعا ليس محكوم بحكم ولكن عقلا لا يجوز ترك المقدمة، لأن العقل دائما يحكم بتيان ما يتوقف عليه الواجب. فالحاصل أن هذا الاستدلال من المشهور على وجوب مقدمة الواجب مطلقا بعد إصلاحه أيضا غير صحيح. هذا الاستدلال باطل، هذا غاية ما يمكن في توضيح هذا الاستدلال وإصلاح هذا الدليل والرد على هذا الدليل والتفصيل بين السبب وغير السبب، مثلا بأن يكون مقدمة إذا كانت سببا واجب وغير السبب غير واجب، والشرط الشرعي وغيره، تفصيل بين الشرط الشرعي وغيره بأن يكون الشرط الشرعي واجبا وغيره غير واجب. هذا التفصيل سيأتي إن شاء الله بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة، بين مقدمة شرط أو السبب وغير سبب، وبين الشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي. لا، مقدمة الواجب مطلقة واجب، لا تفاوت بين مقدمة ومقدمة. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره من الاستدلالات مما ذكره الأفاضل عن الاستدلالات، وهو أي الاستدلال الذي هو كالأصل ما ذكره أبو الحسن أو أبو الحسين البصري، وهو أي هذا الاستدلال الذي هو كالأصل أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ أي حين جواز الترك فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يتاق، إذ على هذا الفرض لا يتمكن المكلف من الواجب حين ترك المقدمة فيلزم التكليف بما لا يتاق، وإلا إن خرج الواجب عن كونه واجبا يلزم خروج واجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا بأن يكون مشروطا بإتيان المقدمة، والتالي بكلا قسمين باطل، فالمقدم عدم وجوب المقدمة أيضا باطل، فالنتيجة هي وجوب المقدمة. هذا ملخص هذا الاستدلال. وفي أي في هذا الاستدلال بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي، المراد من لجاز تركها أي لجاز تركها أي لما كان هنا منع شرعا من ترك المقدمة، أي لما كان ترك المقدمة ممنوعا شرعا، هذا هو المراد من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرطية. ليس المراد من التالي في الشرطية الأولى إباحة الشرطية، وإلا ليست الملازمة بين المقدمة والتالي كما ذكرنا من الخارج. وإلا أي لو كانت الشرطية الأولى أي لجاز تركها بمعنى الإباحة كانت الملازمة واضحة البطلان كما ذكرنا من الخارج. هذا والإصلاح في الشرطية الأولى أو القياس الاستثنائي الأول، وإرادة الترك أما أضيف إليه الظرف في القضية الشرطية الثانية، حينئذ ليس المراد من حينئذ حين جواز تركها، بل المراد من حينئذ حين تركها حين ترك المقدمة. وإلا لو كان المراد من حينئذ من المضاف إليه جواز الترك ليست هنا ملازمة، ملازمة باطلة بين المقدمة والتالي في القضية الشرطية الثانية. فلا بد أن يكون المراد الترك، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف، وهو المراد من الظرف حينئذ لا نفس الجواز، ليس المضاف إليه جواز الترك. وإلا لو كان جواز الترك فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوخم معه صدق القضية الشرطية الثانية، أي لا يلزم تكليف بما لا يتاق. فيما هذا الإصلاح ما لا يخفى الإشكال على هذا الاستدلال، ما الإصلاح وارد، كيف وارد؟ فإن الترك بمجرد عدم المانع شرعا لا يوجد صدق إحدى القضيتين شرطيتين، ترك بمعنى عدم المانع شرعا لا يجب صدق احد القضيتين الشرطيتين، لا يوجب سق التكليف بما لا يطاق ولا خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا. لماذا لا يجب؟ إذ لا يلزم تكليف بما لا يطاق حين الترك لا يلزم. لماذا لا يلزم تكليف بما لا يطاق؟ إذا الحكم يحكم بكامل المقدمة. فحينما يأتي بالمقدمة المكلف بحكم العقل يلزم تكليف بما لا يطاق؟ لا يلزم تكليف بما لا يطاق، فلا يلزم هذا. ولا يلزم أيضا خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا حين الترك لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ إذ حين الترك مع حكم العقل كان مكلفا بكيان المقدمة، والعقل يكون حاكما بكيان المقدمة، ومع ذلك ترك المقدمة. ترك المقدمة عصى المكلف عصيان، فسقوط الواجب إنما هو بالعصيان لا بانتفاء الشر، لا بكونه مشروطا. لا يلزم أن يكون الواجب مشروطا. لماذا؟ لأن سقوط الواجب إما بالعصيان وإما بالامتثال وإما بانتفاء الموضوع. قد ينتفي الواجب بانتفاء الموضوع كدفن الميت، يجب دفن الميت، ولكن إذا غرق الميت بعد في البحر لا يتمكن من أخذه، هل يجب دفن الميت؟ لا، ينتفي وجوب الدفن بالانتفاء الموضوع. أو إذا عصى المكلف الواجب ترك الصلاة وقت الصلاة فسقطت وجوب الصلاة وقت الصلاة، سقطت بعد مضي وقت الصلاة وجوب الصلاة، ولكن سقوط وجوب الصلاة إنما هو بالمعصية أو بالامتثال. حينما يأتي بالصلاة يسقط وجوب الصلاة بالامتثال. ومحل الكلام من قبيل سقوط الواجب بالمعصية حين الترك المقدمة، بقي الواجب على وجوبه بقي، ولكن يسقط بالمعصية إذ بعد عدم الإتيان بالمقدمة ترك المكلف الواجب عصيانا، فسقط من باب العصيان لا من باب الانقلاب. لا يلزم انقلاب الواجب المطلق إلى واجب المشروط، لا يلزم هذا المحذور. فإن الترك بمجرد عدم المانع شرعا لا يجب صدق إحدى القضيتين كما ذكرنا، ولا يلزم أحد المحذورين، أي لا يلزم تكليف بما لا يطاق ولا خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. فإنه وإن لم يبقى له وجوب معه، أي مع الترك المقدمة لا يبقى وجوب للواجب، إلا أنه كان ذلك بالعصيان، سقوط الواجب بالعصيان لا بانتفاء الشرط، كي يلزم انقلاب المطلق واجب المطلق بالمشروط، لكون المكلف متمكنا من الإتاء والإتيان مع إتيان بالمقدمة، وقد اختار ترك الواجب بترك مقدمته بسوء اختياره ما حكم العقل بلزوم إتيان المقدمة، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب. نعم، لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحظورين، يلزم تكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوع، ليس هنا ملازمة في الشرطية الأولى. بمعنى لو جاز تركها عقلا وشرعا لجاز تركها، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها عقلا وشرعا، ليست الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وبين جواز الترك عقلا وشرعا، لعل من حيث الحكم الشرعي ليس محكوم بحكم أصلا، ليس الملازمة بين ترك وبين عدم الوجوب وبين جواز الترك، لعل ليس هنا محكوم بحكم الشرعي، فليس الملازمة. بدأت أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا، بإمكانه أن لا يكون محكوما بحكم شرعا، وإن كان واجبا عقلا إرشادا، وهذا واضح الحمد لله يكفي.